الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الحديث هو الحديث 48 من أحاديث الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، والتي تمم بها أحاديث 40. ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان من منافق، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصف، وإذا عاهد غدر. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في معرفة خصال النفاق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4 خصال. الأولى: إذا حدث كذب، والثانية: إذا وعد أخلف، والثالثة: إذا خاصم فجر، والرابعة: إذا عاهد غدر. وهناك خصلة خامسة جاءت في حديث آخر في الصحيح أيضا، في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. الخصلة الخامسة هي من إذا ائتمن خان. هذا الحديث أصل في بيان خصال النفاق. والنفاق في الأصل هو أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن، هذا هو في الأصل، أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن، أي أن يظهر شيئا وفي باطنه خلاف هذا الشيء الذي أظهره. والنفاق على قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو أن يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر بالله جل وعلا، فهذا النفاق الأكبر كفر ومخرج من الملة، وعقوبته عظيمة شديدة، فإن صاحبه خالد مخلد في النار، بل هو في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم بفعلهم هذا، وهو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، أنهم يخادعون الله، وهو سبحانه وتعالى خادعهم، لأن عاقبة خداعهم هذه إنما تعود على أنفسهم، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا أنهم أظهروا الكفر كما هو في باطنهم كذلك، فكانوا كالكفار، ولا هم جعلوا باطنهم كظاهرهم فاعتقدوا وآمنوا في الباطن كما هم، كما أنهم يظهرون الإيمان والإسلام في الظاهر فيكونون مع المسلمين، بل مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء يعني لا إلى الكفار فيشاركونهم في الظاهر والباطن فيجعلون ظاهرهم كباطنهم، ولا إلى هؤلاء أي إلى المؤمنين المسلمين فيجعلون باطنهم كظاهرهم، بل مذبذبون. وتوعدهم الله سبحانه وتعالى، وقد ظهر النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر، وظهرت للمؤمنين والمسلمين شوكة وتعززوا بهذا النصر، ظهر حينئذ النفاق، فدخل كثير من الكفار في الإسلام ظاهرا فقط وأبطن الكفر خوفا من قوة المسلمين. ولهذا لم يكن النفاق موجودا بمكة، لأن المؤمنين كانوا في ضعف وفي ذلة، ولا يظهر الإسلام إلا من صدق باطنه. ولهذا كان المسلمون يعذبون بمكة ويؤذون حتى أخرجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم وديارهم، أخرجوا. فلم يكن هناك نفاق، لكن بعد أن أعز الله المسلمين في غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ظهر حينئذ وبزغ النفاق في المدينة. هذا هو النفاق الأكبر، ولا يزال موجودا في كل زمان وفي كل مكان إلا من رحم الله. وهم قد يتسمون بغير ذلك، لكن كل من أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهو منافق، سواء تسمى بكذا أو بكذا أو بكذا، فإن هذا لا يغير من حقيقة الأحكام الشرعية شيئا أبدا. ولا يزال المنافقون حتى في زمننا هذا، هناك منافقون تجدونهم يتسمون بأسماء المسلمين ويدعون الإسلام، وهم يدعون إلى الكفر وإلى الشرك بالله جل وعلا، وهم منافقون. فليحذر من هؤلاء. النوع الثاني من أنواع النفاق، النفاق الأصغر والنفاق العملي، وأصل ذلك ما ذكر في هذا الحديث وأصله، وهو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من إذا حدث كذب، إذا حدث أي إذا تكلم وأخبر بشيء كذب في حديثه. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو الكذب، الإخبار بخلاف الأمر الواقع، هذا هو الكذب. والكذب من المعاصي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني إذا استمر الرجل في الصدق وتحرى الصدق فإن يكتب عند الله صديقا، ويكون صدقه هذا واستمراره بذلك سببا إلى وصوله إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وحذر من الكذب، فإنه وسيلة إلى الفجور، والفجور وسيلة إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب في حديثه ويتحرى الكذب، يعني يتقصده حتى يكتب عند الله كذابا، وهو من أسباب دخول النار، هذا هو الكذب. من إذا حدث كذب، فالكذب حرام، إلا أن الشرع أباحه في ثلاثة مواضع، وذلك للمصلحة العظيمة التي تترتب عليه. الموضع الأول في الحرب، فإن الحرب خدعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الكذب في الحرب. والأمر الثاني في حديث الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها لما في ذلك من المصلحة العظيمة والتي يحصل بها تأليف القلوب وعدم حصول العداوة والشحناء والبغضاء، وقد يؤدي ذلك إلى الطلاق، لا بأس بذلك في حديث الرجل مع امرأته وفي حديث المرأة مع زوجها، لكن ما يكون ذلك إلا لمصلحة ولا يكون هكذا تشحيا، لأنه يوشك أن تكون عادة بعد ذلك للرجل أو للمرأة فيكذب في حديثه في غير هذا الموضع. بل إذا كان في هذا الأمر وهو الكذب مصلحة وهو يعرف أنه لو لم يكذب لانقلبت الدار وصارت مشاكل بينه وبين زوجه، فلا بأس بذلك. ولو كان يأتي بالكلام تورية وتعريضا لا كذبا صريحا كان أحسن، كان أحسن، لأن بعض العلماء يقولون الكذب المباح في هذه المواضع الثلاثة إنما هو التعريض والتورية لا الكذب الصريح. فإذا استطاع أنه يوري، يعني يأتي بكلام يفهمها تفهم منه معنى وهو يريد منه معنى آخر، وهو يحتمل المعنيين، يريد معنى بعيدا وهي تفهم منه معنى قريبا، هذا هو التورية وهذه هي المعاريض، وهذا أحسن، لو استعمل ذلك أحسن وأفضل. والأمر الثالث في الإصلاح بين الناس، فإنه يباح الكذب للمصلحة العظيمة في ذلك في الإصلاح بين الناس، وفيما عدا ذلك فإن الكذب حرام، وهو سبب من أسباب دخول النار. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، الوفاء بالعهد بالوعد مطلوب، الوفاء بالوعد، وهو أنك إذا وعدت شخصا بأمر ما فإنك تفي بهذا الوعد. والوفاء بالوعد على أقسام، بعض الناس يعد شخصا ومن نيته أنه لا يفي له بهذا الوعد فهذا حرام ولا يجوز، وهو من خصال النفاق كالكذب، من خصال النفاق. والشخص قد يتمرس على خصال النفاق، النفاق الأصغر، فيؤدي به هذا النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر، فإن المعاصي بليد الكفر كما قال العلماء. ولا يزال الرجل يتمرس ويستهين بالمعاصي التي هي دون الكفر حتى تبلغه إلى الكفر وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء المعاصي بريد الكفر، يعني وسيلة موصلة إلى الكفر. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى ذكر عن بني إسرائيل أن المعاصي هي التي أدت بهم إلى الكفر، كما قال جل وعلا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. بسبب ماذا؟ قال ذلك بما عصوا، يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا كفر. ما الذي أدى بهم إلى هذا الكفر؟ ذلك بأنهم ذلك بما عصوا، بما عصوا يعني بسبب عصيانهم بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن المعاصي تؤدي إلى الكفر فهي وسيلة إليه. هذا الأمر الأول أو الصورة الأولى، بعض الناس يعد شخصا ومن نيته أن لا يفي له بهذا الوعد فهذا من خصال النفاق وهو محرم. الصورة الثانية أن يعد شخصا ومن نيته أن يفي له بهذا الوعد لكن يعرض له عارض، يعرض له عارض وعذر يمنعه من الوفاء بهذا الوعد، فهذا إذا لم يفي بالوعد فإنه معذور ولا حرج عليه، لكن يبين عذره لمن وعده. وبعض الناس يعد ومن نيته أن يفي بالوعد ثم بعد ذلك يبدو له ويستحسن أن لا يفي، فهذا لا يجوز بل هو حرام عليه، إذن صورتان لا تجوز، الأولى أن يعد، أن يعد ومن نيته ألا يأتي بالوعد، هذه لا تجوز وهي من خصال النفاق. الثانية أن يعد ومن نيته أن يفي بالوعد ثم بعد ذلك يبدو له ألا يفي، فهذا لا يجوز كذلك، حرام. والثالثة أنه يعد ويعرض له عذر يمنعه من الوفاء بالوعد، فهذا لا شيء عليه، ولكن يبين عذره لمن وعده حتى لا يظن به السوء. من إذا وعد أخلف، أي أخلف الوعد، فالخلف في الوعد من صفات المنافقين، وهو من النفاق الأصغر وقد يجر بعد ذلك إلى النفاق الأكبر. من إذا وعد أخلف. والرابع من إذا خاصم فجر، إذا خاصم شخصا أي نازعه في شيء واختصم معه فيه وجادله فيه فجر، يعني فجر في خصومته. والفجور في الخصومة هو أن يجعل الحق باطلا أو أن يجعل الباطل حقا، هذا هو الفجور في الخصومة. إذا خاصم غيره في أمر ما فجر في خصومته، بأن جعل الباطل حقا أو جعل الحق باطلا، هذا هو الفجور في الخصومة، وهو سبب من الأسباب المتفرعة عن الكذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، أي الفجور في الخصومة، وهذا فرق من فروع وآفات الكذب. من إذا خاصم فجر، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفجور في الخصومة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. بعض الناس لسن عنده لسان يستطيع أن يغلب غيره في الخصومة، وغيره لا يكون لسنا، ما يستطيع أن يقيم حجته، حتى لو كان الحق معه لا يستطيع أن يظهر حجته ويبين أن الحق معه. وبعض الناس أعطاهم الله فصاحة وبلاغة بالكلام، يستطيع أنه يقلب الحق باطلا أو الباطل حقا، هذا ليتقي الله في نفسه، وأمره خطير. وإذا اقتطع بهذه الخصومة مال امرئ بغير حق فإنما يقتطع لنفسه قطعة من النار، فليستقل من ذلك أو ليستكثر. من إذا خاصم فجر. والرابع من إذا عاهد غدر، إذا أعطى غيره عهدا على أمر من الأمور يغدر بهذا العهد. والغدر في العهد هو عدم الوفاء به ونقضه، هذا هو الغدر في العهد. والعهد أوجب الله سبحانه وتعالى الوفاء به، فقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد، والعهد هو الوعد الموثق، فهو وعد إلا أنه موثق ومؤكد، يعني أشد من مطلق العهد، أشد من مطلق الوعد، هذا هو العهد. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء به، وقال جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالوفاء بالعهد أمر واجب حتى مع الكفار والمشركين، أوجب الله سبحانه وتعالى الوفاء بالعهد، كما قال الله جل وعلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم حتى مع المشركين، فكيف بالعهد مع المؤمنين ومع المسلمين؟ لا شك أنه أولى وأحق بأن يوفى. هذا بالنسبة للعهد، فلا يجوز أن ينقض العهد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المعاهد يجب أن يوفى له بعهد، والمعاهد هم الكفار الذين يدخلون إلى بلاد الإسلام بعهد وأمان، إما من الحاكم وإما من بعض المسلمين. هؤلاء لا يجوز التعرض لهم بسوء وأذية، هؤلاء هم المعاهدون الذين يدخلون إلى بلد الإسلام بعهد وأمان، لا يجوز التعرض لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من قتل نفسا معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. هذا عقوبة من قتل معاهدا، وهو من دخل من الكفار إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان، هذا لا يجوز التعرض له. ولو قدر أنه فعل شيئا يخالف الشرع فإنه يبلغ المسؤولون بذلك. ولا يجوز لعامة الناس أن يقيموا الحدود، حتى لو أن شخصا من المسلمين فعل فعلا يوجب هذا الفعل أن يقتل. لو مثلا زنى وهو محصن قد سبق له أن تزوج، فإن حده الرجم يرجم حتى يموت. لكن لا يجوز لعامة الناس أن يقيموا الحدود، ما يأتي شخص إلى هذا الرجل ويرميه أو يرجمه بالحجارة حتى يموت، لا يجوز. ولا يجوز له أن يذهب ويضرب شخصا ويضرب شخصا ويقول إنه زنى وهو بكر، هذا ما يجوز. أو يقول قذف شخصا فيجلده 80 جلدة، هذا لا يجوز. وإنما مرجع الحدود هذه مرجعها إلى الحاكم أو نائبه، هو الذي يتصرف فيها. ومن تصرف في ذلك بغير إذن من الإمام والحاكم فقد افتاك على الحاكم، وهذا لا يجوز. وللحاكم أن يعاقبه على هذا الافتياك وهذا التعدي على هذه الحقوق. المقصود أن المعاهد يجب أن يوفى له بالعهد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا أراد شخص من الكفار أن يدخل بلاد المسلمين ليسمع كلام الله أو لمصلحة من المصالح فإنه يجب أن يؤمن ثم أبلغه مأمنة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا الأمر، وهذه الأمور تترتب عليها مفاسد عظيمة، ليست حتى من الناحية فقط الشرعية، بل حتى في مصالح الدنيا تترتب عليها فوضى، تترتب عليها مفاسد عظيمة. فلا يجوز ذلك، لأن مرجع هذه الأمور إلى الحاكم. والخصلة الخامسة هي ما جاءت في الحديث الآخر، وهو من إذا اؤتمن خان. هذه الخصلة الخامسة من خصال النفاق، إذا اؤتمن خان. والواجب على من اؤتمن أن يؤدي الأمانة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالخيانة في الأمانة محرمة، فمن ائتمنك على كلام سر لم يجوز لك أن تنشره وأن تفشيه، ومن ائتمنك على مال لم يجوز لك أن تجحده، وهكذا كل من ائتمنك على شيء من الأشياء حرم عليك أن تخونه في ذلك. وخيانة الله ورسوله أعظم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة بالنسبة للأمانة محرمة ولا تجوز، وهي خصلة من خصال النفاق. حتى لو خانك الشخص فإنك لا تخونه، إذا ائتمنك لا تخنه ولو خانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو خانك هو أنت لا تخنه، بل أد الأمانة إليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور وهذه الخصال الخمسة هي أصول النفاق العملي، وهي تؤدي إلى النفاق الأكبر لمن اعتادها وتمرسها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من أسباب النفاق ظاهره وباطنه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كمال إيمانهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، حتى إن عمر بن الخطاب وهو الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمبشر بالجنة، وهو الفاروق والذي كان رضي الله تعالى عنه إذا سلك فجا طريقا سلك الشيطان فجا آخر غير طريقه رضي الله تعالى عنه، كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا الصحابي الجليل يسأل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، فكان يقول له: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فكان يقول له: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. وكان إذا مات شخص يسأل عن حذيفة: هل صلى حذيفة أو ما صلى؟ إذا لم يصلي حذيفة يقع في قلبه أن هذا الرجل من المنافقين، ما يصلي حذيفة إلا على المسلمين، فإذا لم يصلي على شخص دل على أنه من المنافقين. هكذا كان يستدل عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، يخافون النفاق على أنفسهم، ونحن يرحم الله الحال. ولهذا ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه، سواء كان من النفاق أو من الكفر أو من الشرك، وأنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما في جميع أحواله، ويسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه وإيمانه، وأن يوفقه لطاعته ويجنبه معصيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يبعد عنا صفات النفاق والمنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.